فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مع لقاء جديد بفضل الله سبحانه وتعالى من أهل الذكر وأبدأ كالعادة بمسألة فقهية خلافية بين أهل العلم مسألة اليوم عن الجمع بين الصلاتين جمع بين الصلاتين أولا هناك إجماع على أداء الصلاة في وقتها على أداء الصلاة في وقتها قال الله سبحانه وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فهناك إجماع مسألة الجمع بين الصلاتين لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة من غير خوف ولا مطر قال أبو كريب أو سعيد قلت لابن عباس لما فعل ذلك قال كي لا يحرج أمته كي لا يحرج أمته حديث عند مسلم وفي رواية للحديث يعني هنا الرواية من غير خوف ولا مطر وفي رواية من غير خوف ولا سفر إذا لو جمعنا الروايتين نقول صلى الظهر والعصر جميعا بالمدينة من غير خوف ولا مطر ولا سفر وقال لكي لا يحرج أمته العلماء نظروا للحديث وبالطبع إلى النصوص الأخرى التي ورد فيها الأمر بالحفاظ على الصلاة في وقتها ولفعل النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة لأول وقتها فنظروا واختلفوا فالحنفية قالوا بعدم جواز الجمع مطلقا إلا في عرفة ومزدلفة فهذا رأي فلم يعملوا بالحديث و يعني لم الله أعلم لكن إن قالوا عدم الجمع مطلقا إلا في عرفة ومزدلفة وهناك من قال إن العذر هو المطر ذهب إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع الظهر والعصر بالمدينة قال إن العذر هو المطر لكن هذا يرد عليه برواية من غير خوف ولا مطر من غير خوف ولا مطر وهناك من قال بالجمع الصوري يعني إيه الجمع الصوري يعني أن يصلي الظهر الحديث هنا عن الظهر والعصر يصلي الظهر في وقتها لكن في آخره ويصلي العصر في أوله فهذا يسمى عند الفقهاء بالجمع الصوري بالجمع الصوري فهنا يرد قال به بعض أهل العلم بعض أهل العلم لكن في حديث ابن عباس رضي الله عنه حين خطب الناس بين لهم جواز الجمع وصدقه أبو هريرة رضي الله عنه لكن الدليل على الجمع الصوري في قول أبي الشعثاء وأحد رواة الحديث قال أظنه أخر الظهر وعجل العصر ولم يجزم بذلك. قال أظنه أخر الظهر وعجل العصر ولم يجزم بذلك، اللي هو الجمع الصري. وهناك من قال لعذر المرض، لعذر المرض، على اعتبار أن روايات الحديث فيها من غير خوف ولا مطر ولا سفر، فلم يذكر المرض، فلم يذكر المرض. وهذا اختاره الحنابلة وبعض الشافعية ورجحه الإمام النووي عليه رحمة الله. وهناك من قال إن هذا الجمع للحاجة العارضة، للحاجة العارضة، لكن لا يتخذ عادة، إن يخالف الأصل. الأصل أن الصلاة على وقتها أو لأول وقتها، لكن يجوز الجمع لمن لا يتخذ عادة. ذهب إلى ذلك بعض المالكية وبعض الشافعية وجماعة من أصحاب الحديث، واختاره ابن المنذر ومال إليه النووي، ولأن ابن عباس لم يعلل بمرض ولا غيره. وأيضا ذهب إلى ذلك ابن تيمية. يقول ابن تيمية عليه رحمة الله: والصناع والفلاحون إذا كان في الوقت الخاص مشقة عليهم، مثل أن يكون الماء بعيدا في فعل الصلاة، وإذا ذهبوا إليه وتطهروا تعطل العمل الذي يحتاجون إليه، فلم أن يصلي في الوقت المشترك فيجمعوا بين الصلاتين. هذا في مجموع الفتاوى، يعني يبين أنه زارع أو صانع الماء على سفة بعيدة جدا منه، فلو ذهب إلى الماء وهو يقوم بعمل، مثلا صانع يقوم بعمل الماء، قد يتوقف هذا العمل أو يفسد، فهذا في أضيق الحدود، في أضيق الحدود. يقول الإمام الترمذي في آخر كتابه: ليس في كتابي حديث أجمعت الأمة على ترك العمل به إلا حديث، حديث ابن عباس رضي الله عنه في الجمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر، يقول أجمعت الأمة على ترك العمل به، وحديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة. رد عليه الإمام النووي فقال: في شارب الخمر فهو كما قال منسوخ بالإجماع، فإن شارب الخمر لا يقتل في المرة الرابعة، أي في شرب الخمر المرة الرابعة. أما في حديث ابن عباس فليس هناك إجماع، بل لهم أقوال، وأنا ذكرت لك هذه الأقوال. طيب، خلاصة أن الإجماع انعقد بين الأمة على أداء الصلاة في وقتها، وقال الله سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الصلاة لأول وقتها، ولما سئل عن أفضل الأعمال قال الصلاة لوقتها أو لأول وقتها، وكان يقول: أرحنا بها يا بلال، أي بالصلاة. فهذا إن حدث من النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس كان لا يحرج أمته، يبقى في بعض الظروف الاستثنائية. نقص عليها مثلا طبيب يقوم بعملية جراحية، فتح مثلا عضوا في المريض، فهنا كيف يتركه هكذا ويذهب إلى الوضوء وإلى الصلاة، فهذا نقول هنا يأخذ برخصة حديث ابن عباس رضي الله عنهما. فالجمع هنا يكون في أضيق الحدود في بعض الظروف، في بعض الظروف. نعم، إن أوسع المذاهب في الجمع في للمشقة هم الحنابلة، هم الحنابلة قالوا: إذا خاف على نفسي أو مالي أو أهلي أو تضرر في معيشته فله الجمع، على ألا يتخذ ذلك عادة. وكما قلت أوسع المذاهب في الجمع بين الصلاتين هم الحنابلة. فإذن صلاته أيها الإخوة الأخوات لأول وقتها هذا أفضل الأعمال، أفضل الأعمال. والجمع الذي ورد في حديث ابن عباس ما فعل على النادر لرفع الحرج لمن يقع في حرج لضرورة أنه لا يستطيع أن يؤدي الصلاة لوقتها، كما ضربت المثال في الحياة المعاصرة بطبيب يقوم بإجراء عملية جراحية، ولو ترك المريضة وهو في أثناء العملية وذهب الوضوء والصلاة قد يؤدي ذلك إلى وقوع ضرر كبير على المريض. فهنا يأخذ بهذه الرخصة والله أعلم، وقس على ذلك والله أعلم. أنتقل إلى الأسئلة الواردة من حضراتكم. يسأل هل الميت يتأثر بمن يدفن بجواره إن كان صالحا أو فاسقا؟ نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني لا أعلم دليلا من السنة على ذلك أن الميت يتأذى بمن يدفن معه أو يسعد بجواره، وإن قال بذلك فريق من أهل العلم، استنباطات يعني وأقوال سنراها، لكن لا أعلم حديثا يعني يخص هذه المسألة. استنبطوا ذلك من بعض الأحاديث أن موسى عليه السلام لما حضرته الوفاة سأل ربه سبحانه وتعالى أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر، ليس متفق عليه يعني يكون قريبا من الأرض المقدسة. بواب عليه البخاري باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها، هذا بوابه الإمام البخاري. قال ابن بطال والله أعلم لفضل من دفن في الأرض المقدسة من الأنبياء والصالحين، فاستحب مجاورتهم أو استحب مجاورتهم في الممات كما يستحب جيرتهم في الحياة، ولأن الفضلاء يقصدون المواضع الفاضلة ويزورون قبورها ويدعون لأهلها. يبقى إذن أخذوا ذلك من حديث موسى عليه السلام. قال الإمام النووي وفي هذا استحباب الدفن في المواضع الفاضلة والمواطن المباركة والقرب من مدافن الصالحين، قال هذا الإمام النووي. وقد ورد في الحقيقة عن غير واحد من السلف ومن أهل العلم الوصية بالدفن بجوار بعض الصالحين، فأوصى ابن مسعود رضي الله عنه كما عند السقاط في السقاط لابن حبان أن يدفن بجنب قبر عثمان بن مظعون رضي الله عنه، وأوصى غالب بن جبريل صاحب الإمام البخاري أن يدفن إلى جنب البخاري، هذا في المتفق والمفترض، وأوصى أبو بكر بن الخطيب الحافظ أن يدفن إلى جانب بشر بن الحارث، هذا في تاريخ دمشق. فمن اقتدى بهؤلاء العلماء والأئمة فلا ينكر عليه، فلا ينكر عليه، لكن ينكر عليه إن ظن أن فلانا هذا الميت سيشفع فيه أو يتبرك به. فيقول سلمان رضي الله عنه إن الأرض لا تقدس أحدا وإنما يقدس الإنسان عمله، عمله هو الذي هذا في موطأ مال، في موطأ مال، فلن يشفع للمرء حسن الجوار مع سوء العمل، كما أنه لا يضر سوء الجوار إذا حسن، إذا حسن عمله، إذا حسن عمله. وهناك أثر ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام ادفنوا موتاكم وسط قوم صالحين فإن الميت يتأذى بجار السوء كما يتأذى بجار، كما يتأذى الحي بجار السوء. وهذا يعني حديث موضوع، حديث موضوع، يقول ابن حبان هذا خبر باطل لا أصل له من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا في المجروحين، في المجروحين. فإذا كورود نص، النص لم يصح، النص لم يصح، لكن ورد ذلك عن بعض السلف، عن بعض السلف، واستنبطوا ذلك من حديث موسى عليه السلام لما دعا ربه أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر، ومما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن صاحب الإمام البخاري وعن غيرهم أنهم أوصوا بالدفن إلى جوار الصالحين، لكن الأصل هو العمل الصالح، فإن الإنسان في ظل عمله الصالح، في ظل عمله الصالح، فلا يتكل ويتخبط في المعاصي ويقول وصيتي أن أدفن بجوار فلان، لا، وإنما يعمل عملا صالحا وإذا دفن بجوار الصالحين فهذا خير يعني بإذن الله كما رأينا، والله أعلم. يسأل أو تسأل عن اللغة التي يتكلم بها أهل الجنة، عن اللغة التي يتكلم بها أهل الجنة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أعلم حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لا أعلم حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، وحديث صحيح يعني، وما ورد هو حديث موضوع أي مكذوب، يعني ليس بضعيف ولكن مكذوب. وفي أحب العرب لثلاث: لأني عربي، والقرآن عربي، وكلام أهل الجنة عربي. هذا حديث مكذوب، حديث مكذوب، لكن نقل ابن تفسير عليه رحمة الله في ابن كثير في تفسيره يعني بعض الآثار في ذلك عن الزهري، قيل عن الزهري يعني أن أهل الجنة يتكلمون باللغة العربية، وقيل لأن أكثر أهل الجنة من أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام وهم يتكلمون اللغة العربية، وقيل ولأنها أشرف اللغات لأنها لغة القرآن، لأنها لغة القرآن، فالله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم في هذا الأمر. تقول إنها حجت بمال ابنها، ابنها أهدى إليها حجا، لكن سمعت من قال لها إنه هذا الحج لا يصح، وأنه ينبغي أن تحج من مالها هي، أن حجها غير صحيح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، هذا الكلام غير صحيح، يعني الذي يعني يفتي كذا بغير علم، هذا الكلام غير صحيح، أن حجها غير صحيح لأن ابنها حججها، هذا الكلام ليس بصواب على الإطلاق. نعم الإنسان لو عنده سعة من المال وحج هو بماله فلا شك أن ذلك خير، لكن إن ابنها وابنتها أو إن أحدهم تبرع لها فهذا كله حج صحيح بإذن الله رب العالمين، فلا يشترط في صحة الحج أو العم أو الفريضة أو التطوع أو العمرة أن يكون من مال الحاج، أن يكون من مال الحاج، فإذا أهدى إليه أحدهم حجة أو عمرة فهذا صحيح بإذن الله رب العالمين، والله أعلم. يسأل: هل هناك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الموت يسمعون الزائر لهم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. حديث أن الرجل إذا وقف على قبر الرجل فسلم عليه ويعرفه في الدنيا فإن الله يرد عليه روحه فيرد عليه السلام. هذا الحديث ليس بالصحيح، هو ذكره ابن عبد البر بدون إسناد وصححه، ومن أخذ كلام ابن عبد البر يعني قال به، لكن أكثر أهل العلم على ضعفه، على ضعف يعني أقره ابن القيم، أخذ به ابن القيم في كتاب الروح، وأيضا ابن تيمية في مجموع الفتاوى، في مجموع الفتاوى، لكن أكثر أهل العلم على أن هذا الحديث لا يصح. ومسألة استماع الموتى للزائرين لهم يعني فيها خلاف بين أهل العلم، فأم المؤمنين عائشة أنكرت السماع من الأصل واحتجت بقوله سبحانه وتعالى إنك لا تسمع الموتى، وأيضا بقوله سبحانه وتعالى وما أنت بمسمع من في القبور، من في القبور. لكن هناك من قال إنهم يسمعون، واحتج بحديث النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا انصرف عنه أصحابه بعد الدفن فإنه لا يسمع قرع نعالهم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا إنه يسمع قرع النعال، فهنا يسمع. وأيضا لأن النبي عليه الصلاة والسلام نادى على قتل بدر في القليب، نادى عليهم بعدما يعني بعدما ماتوا، نادى عليهم يا فلان ابن فلان بأسمائهم بأسمائهم، فقالوا هنا سمع. وأجيب عن ذلك بأن ما ورد فيه النص بأنهم يسمعون فنأخذ به، نأخذ به، يعني ما ورد على أن السماع الميت لمن يشيعه في أول الدف فقالوا هذا ورد ويسمع خفقا عالم، خلاص يبقى هذا ورد في السنة. وأن ما ورد من نداء النبي عليه الصلاة والسلام على قتل بدر أن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، بدليل أن عمر رضي الله عنه بنى على الأصل الذي يعرفه، قال تنادي على من جيفه. فيعني نتوقف على ما ورد فيه النص وما ثبت به النص نقول به، لكن في على العموم كده يعني يسمعون في كل الأحوال هذا يعني لم يثبت والله أعلم سبحانه وتعالى. نخرج لفاصل على أن نعود إليكم بإذن الله رب العالمين. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين عليه الصلاة والسلام. عدنا إليكم بفضل الله سبحانه وتعالى، وأستأنف الإجابة عن أسئلة حضراتكم. السؤال التالي عن أدوات الاستفتاح، ما صح منها، وهل يجوز أن أجمع بينهم في استفتاح الصلاة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صح من أدوات الاستفتاح يعني الكثير من ذلك، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت من المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، وهذا مشهور. أيضا الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة، سبحان الله بكرة وأصيلة مرة واحد، وأيضا سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، يعني ذكره الترمذي وضعفه مرفوعا، لكن صح موقوفا على بعض الصحابة ومنهم عمر رضي الله عنه وكان يستفتح به، صح ذلك عن عمر، لذا فقد قدم بعض أهل العلم هذا الدعاء دعاء الاستفتاح لغيره. ومنها وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي وحياتي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، أو رواية وأنا أول المسلمين. وفي صلاة الليل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة الليل كان يستفتح بدعاء اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلفوا فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذه أدعية صحيحة ويوجد غيرها. طيب الإنسان ماذا يفعل؟ هل يجمع بين كل هذه الأدعية وغيرها في دعاء الاستفتاح؟ لا، إنما هو يكتفي على دعاء واحد ويغير، يعني في بعض المرات يقول دعاء وفي أخرى يقول دعاء، لكن يكتفي على الصحيح، لكن لا يجمع بين كل هذه الأدعية، وإنما يقول هذا بعض الوقت يقول هذا بعض الوقت هذا والله أعلم. يسأل عن صحة حديث ورد في أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق وذرأ وبرأ، حديث طويل كده. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة. هذا حديث طويل، أن الشياطين يعني جاءت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ومعهم شيطان، معه شعلة من نار يريد أن يحرق بها وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام. فجاءه جبريل عليه السلام فقال: يا محمد عليه الصلاة والسلام، قل ما أقول، قل أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. فانطفأت نار الشياطين وهزمهم الله سبحانه وتعالى. يعني الحديث أخرجه الإمام أحمد وغيره، ضعفه الأرناؤوط في المسند، والبخاري قال: وفي إسناده نظر، كما نقل عنه الحافظ في الإصابة. تفرد به جعفر بن سليمان والضبعي، وممن لا يحتمل تفرده، وروى أحاديث منكرة. ومع ذلك فقد حسنه بشواهده، يعني بعض أهل العلم، لكن أكثر أهل العلم الحديث هذا كذا بتمامه وطوله لم يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول إنه يذهب إلى بعض الأماكن مع أصحابه وهم يقعون في بعض المعاصي، وهو الحمد لله لا يقع معهم فيه، لكن لا يكره ما يفعله، لا يكره ما يفعله، لا يكره ما يفعله. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها، أو في رواية أنكرها، كمن غاب عنها. يعني هو رآها، رأى الخطيئة، هو شافها، لكن يكره ذلك من قلبه، لكن هو لم يسعى إليها، لكن هو في ظروف رأى فيها هذه الخطيئة، المعاصي يعني، فكرهها. فهذا كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها، كان كمن شهدها. وعندنا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فأضعف الإيمان تزعني أولا: لا تذهب مع أصحابك في مكان يعصون فيه الله سبحانه وتعالى، لا تذهب مع أصحابك في مكان يعصى فيه الله سبحانه وتعالى. والقاعدة: إذا لم تستطع أن تزيل المنكر أو تزيل المنكر فزل أنت، يعني ابتعد أنت، ابتعد أنت. فإن قدر لك عن غير تعمد منك أن كنت في مكان ولا تستطيع أن تنصرف منه وفيه معاصي، فاكره ذلك بقلبك، فذلك أضعف الإيمان، فذلك أضعف الإيمان. فنقول للأخ السائل: الأصل لا تذهب مع أصحابك في أماكن يعصى فيها ربك سبحانه وتعالى، يكون عندك غيرة على المعصية، على معصية الله سبحانه وتعالى، لكن لظروف وأنت لم تسعى لذلك اكره ذلك بقلبك، زل يعني انصرف، إن لم تستطع لظروف الله أعلم بها فاكره ذلك بقلبك، ولا تحب المعاصي أبدا كما وصفت، فإنك إن أحببت المعاصي التي هم عليها وإن لم تقع فيها فأنت وزرك معهم سواء والله أعلم. يقول: أقرض صديقا له بالدولار واتفق على تحويل المبلغ يومها بالجنيه، فكيف يرد القرض؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. القاعدة أن القرض يرد بمثله، فإن أقرضه دولارات رد دولارات، ولا ينظر إلى السعر يرتفع أو السعر ينخفض، إنما اقترض 100 دولار يرد 100 دولار، اقترض 100 دولار والسعر كذا ثم تضاعف السعر، هو أيضا يرد 100 دولار. فالقرض يرد بمثله. طب هنا السؤال يقول أنه ذهب مع بعضهما لتحويل المبلغ. أقول: يذهب معه يحول هو المبلغ كيفما شاء ثم يقرضه بالجنيه، يعني هو حول يقول أدي قرضك، فيكون الأمر يكون الأمر واضحا. يقول القرض يعني 40,000 بالجنيهات، ترد 40,000 بالجنيهات، ولا عبرة هنا بالدولارات، لا عبرة هنا بالدولارات. أما أن يعطيك الدولارات وتذهب أنت في يومها وتغيرها وتبدلها إلى الجنيه وتقول أنا سأردها بنفس هذه القيمة، فذلك لا يجوز، إنما القرض يرد بمثله. طب أنت تريد أنت وأن تتعامل بالجنيه، فهو هو الذي يغير، لا مانع أن تقف أنت أو تكون معه في مكتب التغيير أو في البنك بالصرافة يعني، أو في البنك، ويغير هو العملة كيفما شاء ويقرضك بالجنيه المصري وأنت ترد بالجنيه المصري، هذا والله أعلم. تقول هل الحديث الذي ورد في قراءة قل هو الله أحد 100 مرة في كل يوم صح؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. حديث من قرأ قل هو الله أحد 100 مرة غفرت له خطيئته 50 عاما، ما اكتنب خصالا 4، الدماء والأموال والفروج والأشربة، هذا ليس بصحيح، ليس بصحيح. وأيضا من قرأ قل الله أحد 200 مرة غفرت له ذنوبه 200 سنة، ليس بصحيح. وأيضا من قرأ قل الله أحد 50 مرة غفرت له ذنوبه 50 سنة، لا أدري يعني 50 مع 50 100 مع 100، كل ذلك لم يصح، كل ذلك لم يصح. لكن صح في قول الله أحد أنها تعدل ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن، وليس معنى ذلك أنها تجزئ عن قراءة القرآن، لكن لها أجر عظيم، لها أجر عظيم. فمثلا لو أنها تكتفي بها عن القرآن، هل تصح الصلاة بدون أن تقرأ فاتحة الكتاب وتقرأ قل الله أحد فقط؟ لا تصح الصلاة، لا تصح الصلاة، إنما فضلها فضلها واسع. مثلا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام من صلى الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله سبحانه وتعالى حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، عندما حسن الحديث، الحديث في خلاف بين أهل العلم، فهل هنا ثواب العمرة أو ثواب الحج يجزي عن الحج أو العمرة؟ لا يجزي. أو كحديث من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، أو كما ورد في الحديث، هل هذا لو عليه كفارة، عليه كفارة، والكفارة يعني عتق رقبة وإطعام 10 مساكين أو كسوات، فهل هنا يجزئه بهذا الحديث أن يكتفي ويقول ما أنا جئت بعمل يساوي عتق رقبة؟ فقول لا، إنما هي لها ثواب عظيم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بها في سنة الفجر القبلية، في سنة المغرب البعدية، في سنة الطواف في الوتر من آخر الصلاة في وتره صلى الله عليه وسلم، في الرقية مع قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، في أذكار الصباح وفي أذكار المساء، في أذكار النوم، فهي يعني فيها أحاديث كثيرة، ومن فعل النبي عليه الصلاة والسلام يعني ما ذكرت بعضه والله أعلم. إضافة للسؤال، يقول الإمام النووي في شرح مسلم القرآن ينقسم إلى 3 أقسام، أحكام وعقائد وقصص وأخبار، أحكام عقائد قصص وأخبار، فكانت سورة قل الله أحد تعدل ثلث القرآن لأنها في العقائد، لأنها في العقائد والله أعلم. السؤال التالي، نذرت أن تذبح لابنها إن شفاه الله تعالى كبشا ثم غلت الأسعار ولا تستطيع الآن أن تذبح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أولا الجمهور على كراهية النذر، على كراهية النذر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يأتي بخير إنما يستخرج به من مال البخيل، يعني هو لا يأتي بقدر ولا يرد قدرا، وإنما البخيل أي الذي يشارط ربه سبحانه وتعالى، يعني لا يتصدق ولا يطعم إلا أن يشارط ربه سبحانه وتعالى إن فعلت لي كذا فعلت لك كذا، فعلت لك كذا، فهذا الجمهور ذهب إلى كراهته، إلى كراهته للحديث الذي ذكرته ولغير ذلك من حيث ومع ذلك مع كراهية عقده فإذا عقد النذر فإنه يجب عليه أن يوفي به فيقول الله سبحانه وتعالى في الثناء على من وفى بنذره: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي يعصيه فلا يعصيه فالإنسان لا ينذر في الأصل. النذر المعلق ده يسميه العلماء النذر المعلق. لذا العلماء ذهبوا إلى الجمع. أنا قلت الجمهور كرهوا على كراهة النذر يعني، لكن للجمع فبعض أهل العلم قال إن المكروه النذر المعلق، وهذا هو الذي يستخرج منه من مال البخيل، أن يقول كذا إن حدث كذا فلله كذا، حدث كذا فلله كذا، فهنا يعني قالوا هذا هو المكروه، هذا هو المكروه. أما النذر المطلق يعني كقربة مثلا، شفى الله سبحانه وتعالى مريضه فإنه بعد الشفاء يعني إيه، فإنه جاء بكبش فذبحه لله سبحانه وتعالى يتقرب شكرا لله سبحانه وتعالى ويطعم المساكين والفقراء، فهذا من اسمه نذر مطلق، هذا جائز، هذا جائز. فيكون الكلام هنا على النذر المعلق اللي هو قالوا هذا الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يأتي بخير إنما يستخرج به من مال البخيل. أعود إلى السؤال: نذرت أن تذبح لابنها إن شفاه الله تعالى كبشا ثم غلت الأسعار ولا تستطيع الآن. طيب، في الحديث كفارة النذر كفارة اليمين، ده مسلم غير، كفارة النذر كفارة اليمين، فهنا تكفر عن يمينه وهذا أحوط، لأن هناك من أهل العلم من قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وبالتالي فلا شيء عليه لكن الأحوط أن تأخذ بالحديث السابق، هو كفارة النذر كفارة يمين، تطعم 10 مساكين. والله أعلم، كانت فقيرة بالطبع ليس عندها مال على الإطلاق يعني، فتصوم 3 أيام والله أعلم. يسأل سائل أنه اعتمر ثم مرض بعد الطواف، يعني بعد أن طاف مرض ولم يسع ورحلته ستعود، ماذا عليه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج والعمرة عند جماهير أهل العلم، عند جماهير أهل العلم، ولا يجبر تركه بدم، لا يجبر تركه بدم. ويعني من ذهب الحنفية إلى قالوا إن تركه من غير عذر فيجبر بدم، وإن تركه لعذر خارج عن إرادته لا شيء عليه، لكن الجمهور على ما سمعنا أن السعي ركن من أركان العمرة والحج، ففي حالة السائل عليك أن تسعى ولو أنت يعني مريض، يعني على كرسي متحرك، على كرسي متحرك يدفعك به أحدهم، يدفعك به أحدهم والله أعلم. يسأل: هل هناك نهي عن النوم وحيدة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الوحدة، أن يبيت الرجل وحده أو يسافر وحده، في مسند أحمد. من أهل العلم من قال أن يبيت الرجل وحده هذه شاذة وباقي الحديث صحيح أنه يسافر وحده، النهي عن يسافر وحده، لكن من أهل العلم من صحها يعني قال ليست بشاذة، وكان الشيخ الألباني في عليه رحمة الله في الصحيحة فقال ليست بشاذة، أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الوحدة، أن يبيت الرجل وحده أو يسافر وحده. وقيل لما في الوحدة من الوحشة ومن وسواس الشياطين وكذلك، لكن في البخاري: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده، لكن وردت آثار عن بعض الصحابة، فورد عن عمر رضي الله عنه قال: لا يسافرن رجل وحده ولا ينامن في بيت وحده. وفي السلسلة الصحيحة: لا يسافرن رجل وحده ولا ينامن في بيت وحده. وفي السلسلة الصحيحة: وسئل الإمام أحمد عن رجل يبيت وحده قال: أحب إلي أن يتوقى ذلك. وهذا في الأداب الشرعية لابن مفلح، أداب الشرعية لابن مفلح. وهذه الأثار تدل على كراهية الوحدة، فيما الإنسان يخشى على نفسه أن يكون مريضا لا يجد أحدا يسعفه، أو الشيطان فإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية وغير ذلك، فلا شك أن الرفقة الصالحة تعين على الخير. لكن أيضا في السفر قالوا حملوا ذلك على الأسفار التي كانت في الصحراوات الشاسعة، تجد ظلام في ظلام في صحراء وهو بمفرده، فقالوا النهي هنا عن ذلك. لكن الآن إذا سافر في يعني الآن وسائل المواصلات كلها طائرات سفن يعني أوتوبيسات كلها فيها الآن الناس، فقالوا هذا لا يكون حتى لو كان مسافرا بمفرده، لكن هو مع الناس، هو مع الناس والله أعلم. أكون بهذا وصلت إلى نهاية الحلقة، أكتفي بهذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.